السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق للسابع عشر من شهر رجب شهر الله المحرم لعام 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيكون الدرس في كتاب الكافي للإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. والكلام لا يزال في باب الحيض، والمصنف رحمه الله بدأ الكلام على المرأة إذا استقر لها عادة. تقدم كلام على ما ذكره أنه إذا استقر عادة التي نزل بها الحيض، وهذا يكون في المبتدأة، فإنه إذا استقر لها عادة فإنه يكون هو الذي تجلسه، سواء كان دما ثخينا أو كان دما أحمر أو كان يميل إلى صفرة أو كان صفرة وكدرة، فما استقر من ذلك عادة فهو عادة. وتقدم الإشارة إلى ما ذكروه من الخلاف المبتدأة، وأن الصواب أنها تجلس بمجرد رؤيتها للدم دون تقدير لأقل الحيض ولأكثره ما لم يطبق بها الدم فتكون مستحاضة. وهذه سيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وذكر بعد ذلك حين تستقر للمرأة عادة، وسيأتي تعريفه للعادة في كلامه في هذا الفصل. وهذه العادة قد تتغير ولتغيرها أحوال. تقدم الإشارة أنها قد يكون لها عادة ثم ينقطع دمها قبل انتهاء عادتها، من أن يكون عادتها 7 أيام فتطهر في اليوم الخامس، فهذه إن لم ترى بعد ذلك دما لا في العادة ولا بعدها، هذه أمرها واضح أن الدم الحيض هو الذي انقطع عليه، وبعد ذلك تكون طاهرا حتى ينزل بها دمها. القسم الثاني أن يعود الدم، وإن عاد الدم فله حالان بل له أحوال، لكن من ما ذكر رحمه الله كما تقدم أن يعود الدم في العادة، مثل أن يكون عادتها 7 أيام فتطهر في اليوم الخامس ثم تبقى يوما كاملا وهو اليوم السادس لم ينزل معها دم، رأت الطهر ثم عاد في اليوم السابع من عادتها. فهذه ذكر فيها خلاف، وهل يعتبر هذا اليوم هو حين انقطع الدم حين عاد الدم في السابع، هل يعتبر من حيضها وتجلسه أم لا؟ ذكر أنه فيه خلاف المذهب، وأنه منهم من يقول لا تجلسه حتى يتكرر 3، لأنه بعد طهر صحيح فتيقنا طهرها فعاد هذا الدم فلسنا على يقين من كونه دم حيض. والصحيح والذي أيضا رجحه المصنف أنه دم حيض وأنه لا حاجة إلى تكرار. الحال الثاني أن يستمر هذا الدم وأن يعود وأن يتجاوز العادة التي اعتادتها، فهذا عندهم بلا إشكال ولا خلاف المذهب أنه إذا جاوز العادة فإنه لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاثا كما سيأتي في كلامه إن شاء الله في القسم الثاني. فقالوا لا بد من تكرره 3، وذلك أنها لا تستقر العادة إلا بالمعاودة، وأقل العدد في ذلك أن يكون 3، فإذا رأته ثلاث مرات، وكان الدم الذي عاد إليها لم يجاوز أكثر الحيض مع عادتها، فمثلا لو كان عادتها 7 أيام ثم طهرت مثلا في اليوم السادس، في اليوم مثلا الخامس، ثم عاد الدم في اليوم السابع، ثم استمر بها الدم مدة 5 أيام، 5 أيام، ففي هذه الحالة مجموع العادة 7 أيام، ونزل بها في اليوم السابع واستمر 5 أيام، يكون 5 أيام مع 6 أيام التي قبل ذلك، وهي 5 أيام حيضها ويوم نقاء وهو السادس، فيكون المجموع 11 يوما، وهذا ينقص عن أكثر الحيض، وأكثر الحيض عندهم 15 يوما، ففي هذه الحالة لا يكون حيضا حتى يتكرر ثلاثا، حتى يتكرر ثلاثا. والصحيح أنها تجلسه ولا حاجة إلى أن يتكرر. هذا ما سبق الإشارة إليه في المعتادة، وأنها لا تخلو من 3 أقسام. تقدم القسم الأول، أن ترى الطهر قبل تمامها، ترى الطهر قبل تمام العادة، قبل تمام العادة كما تقدم، ثم ذكر أحوال في رجوع الدم. القسم الثاني ومبتدأ الدرس اليوم، أن ترى الدم في غير عادتها، ترى الدم في غير عادتها قبلها أو بعدها، هذا رأته قبل عادتها، أما الذي قبل فإنه رأته في عادتها، رأته يعني عاودها في العادة بعد الطهر، رأته في العادة بعد الطهر، أما هذه في عادتها قبلها أو بعدها، قبل العادة قبل أن تأتي، مثل أن يكون عادتها، أن يكون عادتها مثلا 7 أيام من 15 من الشهر، يعني من 15 إلى 22 من الشهر، فرأته فرأت قبله، قبل أن يأتي، قبل أن ينزل بها الدم في اليوم 15 من الشهر، رأته مثلا في اليوم 10 قبل العادة، قبل عادتها المعتادة، أو بعدها، أو بعد العادة، لأنه إذا نزل بها في اليوم 15 وكان عادتها مثلا 7 أيام فتنتهي في 22، فرأتها مثلا في 25 في الخامس أو بعدها مع بقاء عادتها، يعني وعادتها مثلا باقية، عادتها باقية، يعني أنها جاءتها العادة ثم بعد ذلك عاودها الدم، أو إذا كان قبل نزل بها الدم قبل العادة ثم جاءت عادتها على وقتها أو طهرها فيها. هذا الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني، أن القسم الأول، أن القسم الأول يقول سواء بقيت العادة كما كان في القسم باقي العادة، أو كانت العادة لم يأتيها فيها دم، مثل مثلا امرأة كان عادتها كما تقدم في 15 من الشهر، ففي هذا الشهر لم ينزل بها الدم في جميع الأيام، طهرت هي طاهر في هذه الأيام من 15 إلى 22، كان عادتها أن يأتيها دم الحيض لكنها طهرت، أو في بعضها مثل ما تقدم في التي قبلها، يعني طهرت مثلا كان على 7 أيام فطهرت منها 2 يوم ثم عاودها الدم، ثم وجاء الدم، جاء الدم سواء كان قبل هذه العادة التي لم تأتي أصلا، أو أنها جاءت لكنها طهرت قبل انتهائها، أو أن العادة موجودة بكاملها، العادة موجودة بكاملها. فالمذهب يقول، فالمذهب أنها لا تجلس ما خرج عن العادة حتى يتكرر، مثل ما تقدم في الحقيقة. هو يعود إلى هذا المعنى، يعني لا فرق بينهما إلا في التصوير، أما في الحكم فهو واحد في الحقيقة، فلا بد أن يتكرر. في هذه الحالة مثلا في الصورة الأولى حين نزل بها الدم قبل العادة مدة 5 أيام، سواء العادة باقية أو أن العادة لم توجد أصلا أو نزلت العادة وطهرت قبل تمامها، فلا بد أن يتكرر، يعني يتكرر 3 مرات، 3 مرات، وقدر حتى يتكرر. وفي قدره روايتان، إحداهما ثلاث، لا بد أن يأتيها 5 أيام، فلا في هذه 5 أيام التي جاءها الدم قبل عادتها، على التفصيل اللي أشار إليه رحمه الله، سواء العادة موجودة أو طهرت في عادتها أو طهرت في بعضها، لا بد أن يتكرر. ففي 5 في الشهر الأول تصوم وتصلي، لأنها ليست على يقين من كون دم حيض، تصوم وتصلي. وسيأتي الإشارة إلى حكم هذه الصلاة والصوم. فإذا تكرر 3 صار حيضا، صار حيضا، وأقل ذلك 3، وإحداهما ثلاث، وفي قدره روايتان، إحداهما 3، يعني حتى يتكرر 3، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة أيام أقرائك. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الدارقطني وإسناده ضعيف، لكن هو جاء برواية من روايات أخرى، جاء من حديث أم حبيب بنت جحش عند أبي داود من رواية قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعي الصلاة أيام أقرائك. وكذلك أيضا رواه أبو داود من رواية عكرمة أن أم حبيب بنت جحش، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. وهذا الحديث عن حديث قتادة فيه انقطاع للقتادة كما قال أبو داود لم يسمع منه أبو الزبير. والرواية الثانية رواية عكرمة هذه مرسلة، هذه من الصياغ التي يعلم أن هنا ليس حكمها حكم عن، حكم عن، وإن كان أن حكمها حكم أن، يعني عند جل المحدثين، يعني أن أن عن أن وعن، وإنما في بعض سياقات يعلم أنها إخبار عن الشأن، عن الحال، عن القصة، فتكون هذه الرواية لا يحكم لها بالاتصال. وجاء أيضا رواية أخرى عند أبي داود الترمذي ورواية أبي اليقظان عثمان ابن عمير عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، وقد رواه عن أبي اليقظان شريك، وهذا الخبر إسناد تالف في الحقيقة، إسناد يعني أو ضعيف جدا، ضعيف لأن فيه أبي اليقظان عثمان بن عمير، وهو منكر الحديث كما قال الإمام أحمد والبخاري، ووالد عدي وجده مجهولون كما بين الحفاظ، وشريك فيه يعني هو سيء الصدوق لكنه سيء الحفظ، فأقوى العلل فيه أبو اليقظان، لكن الحديث من حيث الجملة شاهد مرسل، شاهده حديث أم حبيبة من الرواية التي من رواية قتادة، فقتادة يعرض أحدهما الآخر، لكن هذا الخبر دلالته ضعيفة على أصل الحكم أصلا، أصل الحكم لأن دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، لأن هذا حكم في أمرها بالرجوع إلى عادتها، إلى الأيام التي كانت تحيض فيها، في الأيام التي كانت، والمرأة حين يأتيها دم الحيض فإنه يأتيها في أيام تعلمها، في أيام تعلمها من الشهر. ولهذا جاء في الروايات الأخرى وهي أصح في الحقيقة، يعني أصح، قدر ما كانت تحبسك حيضتك. صحيح مسلم حديث عائشة في قصة أم حبيبة، وكذلك أيضا جاء في قصة حبيب فاطمة بن حبيش من حديث عائشة عند البخاري، قدر ما كانت تحبس حيضتك أيضا. فالمسألة معنى أرجعها، وهذه الروايات الصحيحة المحفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأقل ذلك ثلاث، والثانية مرتان، لأن العادة مأخوذة من المعاودة، لأن الشيء حين يعود مرة ثانية يقال عاد، وهذا لا شك لا يمكن أن يكون هذا حكما فيها مثل هذا الأمر. وسيأتي له رحمه الله ولهم أمور وتفاصيل، يعني مما يقطع كما نبه كثير من علماء شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك أشار إلى هذا المعنى الإمام أبو الفرج الدارمي رحمه الله، وأنا ذكرت شيئا من كلامه رحمه الله في شرح الزاد، ويعني ذكره كثير من أهل العلم، وأن مثل هذه التقادير وهذه التفاصيل كلها قال لا تصح عندي، جزم بعدم صحتها رحمه الله. وإمام متقدم رحمه الله في القرن الخامس، فيقول جزم بعدم صحتها. ثم تفاصيل ذكروها مما يقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها ولم يأتي خبر في مثلها، لأنهم هم يجعلون هذه التفاصيل مما يجب عليها ويترتب عليها أمور تتعلق بالعبادة والصلاة إلى غير ذلك. قال رحمه الله وذلك يحصل مرتين، فعلى هذا تصوم وتصلي، تصوم فيما خرج عن عادة مرتين أو ثلاثة حتى تستقر بالمرتين أو بالثالثة، فإذا تكرر انتقلت إليه وصار عادة، صار عادة وعادت ما تقول وعادت ما صامته من الفرض فيه، عادت ما صامته من الفرض فيه. ولهذا ذكر الصوم وحده، لم يذكر الصلاة، لأن الصلاة بعد ذلك، لأنه لما تكرر وثبت أنه حيض صار حيضا، والصلاة لا تقضى، إنما الذي يقضى هو الصوم. ولهذا قال ما صامته من الفرض، والفرض سواء كان رمضان أو كفارة أو نذر، لأنه لا يصح الصوم مع الحيض، وهذا الصوم إن كان رمضان فإنه يقضى، وإن كان نذرا فإنه أيضا لا يصح مع الحيض. قال لأن تبين أنها صامته في حيضها، ويقوى عندي أنها تجلس متى رأت دما يمكن أن يكون حيضا، وافق العادة أو خالفها، وافق العادة أو خالفها. وهذا مصنف رحمه الله جعله هنا، ولهذا أيضا ينبغي أن يجعل في التي قبلها، وهذا هو عين الصواب، أنه متى ما رأى الدم يمكن أن يكون حيضا، يمكن أن يكون حيضا، يعني أن يكون الحيض صالحا، أن يكون صالحا لأن يكون حيضا، بمعنى أن هذا الدم الذي رأته إذا كانت عادتها انتقلت لم يجاوز 15 يوما، وهو أكثر الحيض، معنى 15 يوم فأقل. مثل امرأة رأت قبل عادتها 10 أيام، 10 أيام، 10 أيام، فهذا لم يجاوز أكثر الحيض، ولم ينزل بها الدم في أيام عادتها، لم ينزل بها الدم في أيام عادتها. في هذه الحال إذا تكرر ثلاثا فإنه يكون حيض، وهذا يمكن أن يكون حيضا، أي يصلح أن يكون حيضا، لأنه أقل من أكثر حيض. أما لو رأت دما جاوز 15 يوما، 16، 17، 20 يوم، تكون مستحاضة ولا يصلح أن يكون حيضا، وفي هذه الحالة تنتقل إلى استحاضة كما سيذكر إن شاء الله. فهو إذا صار حيضا فإذا صالح يكون حيضا معنى لم يجاوز أكثر حيض. وتقدم والعلوي يأتي لشرعه أن تحديده بخمسة عشر لا دليل عليه، لا دليل عليه. وكذلك لو كانت العادة مستقرة، وهذه الصورة تأتي لو جاء الدم بعد عادتها، بعد عادتها، فإن كانت عادتها انتقلت ما نزل عليها دم وانتقل صارت عشرة أيام بعد أيام عادتها وتكرر ثلاثا على قولهم فإنه يكون دم حيض. والقول الثاني أنه حيض بلا تكرر. وكذلك لو كانت العادة موجودة، امرأة تحيض سبعة أيام ثم طهرت ثم نزل بها الدم بعد ثلاثة أيام واستمر بها ستة أيام، فعندنا سبعة أيام حيض، حيضها الذي وعادتها، ثم طهرت بقي الطاهر ثلاثة أيام ثم عاودها الدم، ثم عاودها الدم أولا ثم عاودها الدم، نقول خمسة أيام، خمسة يعني لو أنها جاء سبعة أيام حاضت فيها ثم طهرت ثلاثة أيام هذه عشرة، ثم حاضت أربعة أيام، أربعة أيام هذه أربعة عشر، أربعة عشر. في هذه الحالة لا يكون الدم الذي عاد عدة أيام حيض، لا يكون حيض ولا يكون استحاضة، لا يكون حيضا لأنه عاودها قبل تمام 13 يوم وهو أقل الطهر، وهو أقل الطهر. وما عاد قبل تمام الطهر فإنه لا يكون حيض ولا يكون استحاضة لأنه لم يجاوز ما يعني جاوز 15 يوما. وفي هذه الحال، في هذه الحال لا بد أن يتكرر، فإذا تكرر ثلاث مرات كان حيض. عادته إن كانت مستقرة فهي حيض، وإن انتقلت إلى هذه الأيام كانت عادتها قد انتقلت، وإن استمر الدم بها بعد ثلاثة أيام عشرة أيام، فعندنا سبعة أيام حيض وثلاثة أيام طهر وعشرة أيام 23 يوما. في هذه الحالة حكم وحكم مستحاضة ولا تنضي التكرر، وسيأتي كلامه إن شاء الله في مسألة المستحاضة. قال رحمه الله ويقوى عندي أنها تجلس متى رأى الدم يمكن أن يكون حيضا وافق العادة أو خالفها، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. يعني سواء كان هذا الدم، هذا الدم الذي نزل بها بعد العادة أو قبل العادة وأمكن أن يكون حيضا، وكان هذا الدم بعدها أو قبلها كما تقدم فإنه يكون حيض. وكذلك على الصحيح لو كان متصلا بها وجاوزها أو طهرت ثم جاءها الدم، فالأصل أن ما ينزل بالمرأة فهو حيض حتى يطبق بها الدم فتكون مستحاضة ولا حكم المستحاضة. وهذا الذي لا يسع النساء غيره، ولم تقيده بالعادة، هذا يبين أنهن لا ينظرن إلى العادة، بل ربما كثير منهن لا تستقر لها عادة بالضبط، يعني كون العادة بالضبط لا تتقدم ولا تتأخر ولا تزيد ولا تنقص هذا بعيد. والأخبار عن الصحابيات رضي الله عنهن واضحة في هذا، ولو لم يكن إلا حال عائشة رضي الله عنها في حجها لما استنكرت الدم الذي نزل بها كما في الصحيحين عنها رضي الله عنها، وكذلك أم سلمة رضي الله عنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بها الدم ثم قامت وأخذت الخميلة فاستنكرت، وكانت يعني وظاهر حالها أن استنكرت يعني نزول الدم بها، ولهذا كنا يجعلن رؤية الدم هو المعيار كما قال اسمه يسألونك عن المحيض أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. وظاهر الأخبار تدل وعلى أن النساء كن يعددن ما يرينه من الدم حيضا من غير افتقاد عادة، وما تتفقد عادة وتنظر هل وافق العادة أو خالفها، مجرد ما يرين الدم، ولم ينقل عنهن ذكر العادة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفسار عنها. حين تأتيه المرأة مثلا تسأله عن دم حيضها ما كان يسألها النبي عليه الصلاة والسلام عادتك كم هي، متى تأتيك، متى تنقطع منك، ما لم يسألها عن ذلك، بل كان يكرهن عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة، إذا أجبرت الحيضة اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهكذا كنا رضي الله عنه. وكل امرأة تحيض فهي في أول أمر مبتدأة، ولم ينقل شيء لأحكام المبتدأة وأنها مثلا تجلس هذا القدر إلى غير ذلك من هذه التفاصيل الطويلة العريضة التي كما تقدم يجزم أو يقطع بأنها لم تقع منهن رضي الله عنه، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم ينقل ولا في حرف واحد مثل هذا في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان حين تكون المرأة يطبق بها الدم كان يبين لها عليه الصلاة والسلام ما تعود إليه إما إلى عادة أو إلى تمييز أو من لم تكن لها عادة ولا تمييز كما في حديث حمنة رضي الله عنه، ويأتي الإشارة إليه كما في كلام مصنف إن شاء الله. قال رحمه الله إلا في التي، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان لها ولا استفسار عنها، إلا في التي قالت إني أستحاض فلا أطهر رضي الله عنها. وهذا في حديث حبيبة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها، وسبب إلا في التي قالت إني أستحاض فلا أطهر، وشبهها من المستحاضات. أما في امرأة يأتيها دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا لم تكن مستحاضة، بل هذا لكن تقييدهم بإمكانه بهذا القدر هذا موضع نظر ولا دليل عليه أيضا، يعني معناه لا شك أنه لابد أن يكون حيض، لابد، والذي لا يمكن أن يكون حيضا حين يطبق الدم بها، أما ما سوى ذلك فالأصل أن الدم دم صحة وسلامة ودم صريح وليس دم استحاضة ولا دم فساد. ثم تطهر فلا يقول أما في امرأة يأتي دمها في وقت يمكن أن يكون حيضا ثم تطهر، هذا لا شك تطهر ليست مستحاضة، فلا، والظاهر أنهن جرين على العرف في اعتقاد ذلك حيضا، ليس هنالك يعني أمر في العادة وأنها هذه العادة مثلا بمعنى أنه إذا جاوز الدم هذه العادة التي تعتادها فلا، وأنه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أمر النبي ذلك، إذ حالهن إذ الحالة التي فرضها مصنف رحمه الله في أنها تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، وهذا هو الحال المنقول عن الصحابيات رضي الله عنهم، ولم يأتي من الشرع تغييره. يعني ما كان عليه النساء. ولهذا قالت عائشة: لا تعجلن حتى نرين قصة البيضاء. ما كانت تسألهن هل هذا الدم جاوز العادة، هل هذا الدم يعني حين إنما في حين تطهر، لكن ما دام أنها حاضت ثم بعد ذلك استمر بها الدم، استمر بها الدم، فإنه في هذه الحالة تبقى في حال حيضها إلى أن يذهب اليقين، ثم بعد ذلك يعاودها. فإذا عاولتها الصفرة والكدرة فليس دل على أنه غير الصفرة والكدرة، أن كنا نعد الصفرة والكدرة تبع الطهر شيئا، دل على أن غير الصفرة والكدرة معتبرة في كلام أم عطية رضي الله عنهن، وهن يقولن هذا بما علمهن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجلسنا المبتدأ من غير تقدم عادة، المبتدأ ما لا عادة ولا يمكن إلا أن تجلس هكذا، ومن لازمه أننا لا نحتاج إلى تكرر، أنه لا يحتاج في مثل ثبوت دمها حتى يكون دم حيض، أنه لا يحتاج إلى أن يتكرر، بل بمجرد ما تراه فإنها تجلسه. ورجعنا في أكثر أحكام الحيض إلى العرف، العرف بين النساء، والعرف هذا هو عرف أن الحيض تتقدم وتتأخر، بمعنى أنه قد يكون عادتها مثلا 5 أيام مثلا من هذا الشهر من أوله، ثم في الشهر الثاني قد لا تأتيها العادة من أول الشهر، تأتيها بعد 2 أو 3 فتجلس تتأخر أو تتقدم، تكون عادتها مثلا من أول الشهر مثلا من أول هذا الشهر مثلا، ثم يعود إليها الدم قبل دخول الشهر الثاني مثلا، قبل دخول الشهر الثاني مثلا في آخر الشهر الأول، ففي هذه الحالة يكون حيض تتقدم وتتأخر وتزيل وتنقص، تكون عادة 5 أيام في هذا الشهر، ثم في الشهر الثاني استمر بها 6 أيام هذا زيادة، وتنقص عادتها 5 أيام، ثم في الشهر الثاني صارت 4 أيام طهرت. ولهذا هم سلموا بالنقص، فإذا سلموا بالنقص فكذلك الزيادة، بمعنى أنه لو رأت طهر هذا لا يختلفون فيه أنه طهر. وفي اعتبار العادة على هذا الوجه، اعتبار العادة على هذا الوجه إخلال ببعض المنتقلات، يعني على وجه التكرر من الحيض بالكلية، انتقلات من حيض، مثل امرأة جاءها الدم قبل العادة أو بعدها بأيام، كان عادته 7 أيام ثم في أيام عادتها لم ينزل بها الدم مطلقا، لم ينزل بها الدم، ثم جاءها الدم في بعد 2 أو 3 هذه انتقلت عادتها، انتقلت عادتها. فإذا كانت تزيد وتنقص وتتقدم وتأخر تنتقل أيضا، تنتقل. وفي اعتبار التكرار إخلال كما قال ببعض المنتقلات عن الحيض بالكلية مع رؤيتها للدم في وقت الحيض على صفته، صفة الدم برائحته بلونه بثخانته ربما بآلامه، وهذا لا سبيل إليه، بل سبيل بأن يحكم بأنه حيض. قال رحمه الله: فصل. القسم الثالث يعني من المعتادة التي تغيرت عادتها أن ينضم إلى العادة ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض، ما يزيدان أن ينضم إلى العادة عادتها مثلا 7 أيام ثم استمر هذا الدم، استمر هذا الدم ما يزيدان، سواء اتصل بالعادة مباشرة أو انقطع، انقطع وعندهم عند الجمهور الأئمة الأربعة، عاد قبل أن تطهر، قبل أن عاد قبل تمام أيام الطهر، أيام الطهر، وهي 13 يوما على المذهب وخمسة عشر يوم على قول الجمهور، ما يزيدان بمجموعهما على أكثر الحيض. فلو مثلا كان عادتها 7 أيام ثم استمر بها الدم ثم استمر بها الدم 10 أيام، صار المجموع 17 يوما، زاد على أكثر الحيض، أكثر حيض على المذهب 15 يوما. يقول فلا تخلو هذه يعني التي زاد دمها على أكثر الحيض من حالين، أحدهما أن تكون ذاكرة لعادتها، مثل أن تكون جاءها الدم واستمر بها، استمر بها الدم، سواء كان بعد انقطاع الدم لسبب من أسباب مثلا لمرض مثلا أو لحمل أو لرضاع مثلا أو لغير ذلك، فإذا كانت ذاكرة لعادتها، ذاكرة لعادتها، تقول أنا عادتي 7 أيام من أول الشهر إلى السابع من إلى 7 من الشهر، ثم هي غير مميزة، والدم الذي نزل بها الآن كانت تحيض من 1 إلى 7، حاضت من واستمر بها الدم إلى اليوم 17، وتقول إن دمها كله على لون واحد، كله أحمر، كله أصفر، لون واحد، فإن كانت غير مميزة جلست قدر عادتها. كم عادتها؟ كم عادتك أنت قبل أن يستمر بك؟ قالت 7 أيام. من متى يأتي؟ قالت من أول الشهر إلى اليوم 7. نقول عادتك من 1 إلى يوم 7. بعد ذلك تغتسلين وتطهرين وتصلين وتصومين، وأيضا تتوضأ لوقت كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. والحديث حديث فاطمة له ألفاظ، وفي اللفظ الذي فيه ذلك قدر الأيام هذا في البخاري، هذا في البخاري، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها حبيبه قدر ما كانت تحبسك حيضتك. كذلك في حديث سلمة رضي الله عنه أن امرأة كانت تهراق الدماء، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس قدر الأيام التي كانت تحيضهن، فإذا خلفت تلك الأيام، فأمرها بعدها أن تغتسل بعد ذلك. فعدة أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من استحيضت ولها عادة وهي تعرف يومها الذي تحيض فيه، يعني ابتداء الحيض، تعرف قدر الأيام التي تحيض، يعني تعرف وقتها وعددها، هذه المعتادة لأنها ذاكرة عادتها. فهذه مستحاضة على ما ذكروه رحمة الله عليهم غير مميزة لكنها معتادة، فلا تنظر فلا تلتفت إلى غير عادة، وهذه أمرها واضح، لأن ليس عندنا ليس إلا العادة أو تتحيض 6 أيام 7 أيام، وهذه في غير هذه لأن هذه ذاكرة لعادتها. وإن كانت مميزة لأن هي معتادة وتعرف عادتها هذه، لكنها تقول إن الدم الذي يأتيني، تقول يأتيني 6 أيام أقل من عادتها، 6 أيام يكون دم أسود ثخين ثقيل منتن الرائحة، و11 يوما أصفر أو أحمر فاتح، ففيها روايتان، إحداهما تعمل بالعادة، يعني أن عادتها أن دم الحيض يكون أيام العادة، هذه الأيام الستة التي هي يتميز فيها الدم وتضيف إليها يوما واحدا وإن كان دم أحمر لأنه تمام عادتها لهذا الحيض. والأخرى تعمل بالتمييز، يعني تجلس ستة أيام وحيض أحد عشر واستحاضة أحد عشر يوما، وهو اختيار الخراطي لما تقدم من أدلته، فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، والصحيح أنها تجلس أيام عادتها، وهذا هو الأضبط لها، وهو الذي يمكن ألا يضطرب عليها، لأن العادة أمر، العادة التي تعرفها أمر واضح بين بتاريخ أيامها ابتداء وانتهاء. أما التمييز فإنه قد يلتبس ويشكل عليها، وقد يختلط أحيانا، وقد هذه الأيام التي هي أيام التمييز لا تتمحض للتمييز، تكون مختلطة، بعضها فيها تمييز وبعضها ليس فيها تمييز، قد يكون بعضها فيها دم أصفر وبعضها فيها دم أحمر، لكن رجوعها إلى العادة هذا هو الشيء. وإن كان أحيانا قد يكون على نول دم الحيض في غير أيام العادة، يكون غير أيام العادة دم أسود على نول دم الحيض، وفي أيام عادتها دم أصفر، فهذا من رحمة الشارع ومن حكمة الشارع في الأخذ بالأيسر، وإن كان على الصفة التي ذكرت هو أقرب إلى وصف دم الحيض، وذلك أنه حين يضطرب الأمر ولا يستقر يجعل الأمر على جهة مستقرة، وهذا يجري في مسائل عدة، يعني حتى في الشريعة دائما الأمور التي يكون فيها لا تثبت ولا تستقر وتخفى يعلقها بشيء واضح بين. فإذا كان هذا في غير باب العبادات، ففي هذا الباب الذي ترتب عليه عبادات هو أولى، لأجل ألا تضطرب أمورها ولا يشكل عليها، ربما يدخل عليها أوهام وساوس، هل هو دم حيض أو ليس بدم حيض، فهذا هو الأضبط، ولهذا كان هو الأظهر، وهذا هو المذهب خلافا، وهو قول أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، قالوا ترجع إلى التمييز، وهو اختيار الخيرقي، وهي الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله، والأخرى تعمل بالتمييز واختيار الخيرقي لما تقدم من أدلته. الحال الثاني للمعتادة التي زاد مجموع الحيض على أكثر الحيض، أن تكون ناشية لعادتها، تكون هذه ذاكرة لعادتها، هذه هي لها عادة ثم استمر بها الدم، جاوز أكثر الحيض، ثم سألت أو هي تعلم الحكم فنظرت في أمرها فقالت إنها كانت معتادة ولا حيض مقدر معتاد في أيام معلومة وقت معلوم، لكن نسيت مثل أن تكون امرأة مثلا عادتها سبعة أيام، وربما أحيانا على القول الصحيح يكون مثلا يعني تكون يعني هذه العادة تكون مثلا في أول الشهر، لكن قد تتقدم يوم أو يومين أو قد تتأخر يوم أو يومين، وقد تكون مثلا في وسط الشهر أو قد تكون في آخر الشهر مثلا، ثم بعد ذلك في شهر من الشهور استمر بها الدم شد عليها الأمر استمر بها الدم، فسألت عن أمرها هل لك عادة؟ قالت نعم. كم عادتك؟ تقول أنا لا أذكر هذه العادة. لا أذكر عددها ولا أذكر وقتها، لا أذكر وقتها. يقول أن تكون ناسية لعادتها، فإن كانت مميزة عملت بتمييزها، إذا كانت مميزة استمر بها الدم في هذه الحالة تسأل الدم هذا هل هو استمر على صفة واحدة؟ قالت لا، يأتي 6 أيام دم أسود منتن ثقيل، ثم بعد ذلك يكون دما أصفر أو دما فاتح أحمر، يقال لها دمك وقت التمييز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى التمييز ما دام أنه لا ليس هناك عادة ترجع إليها، وإن كان لها في الأصل عادة لكن نسيتها، لأنه دليل لا معارضة، ليس لها معارض من عادة تعلمها، فوجب العمل به كالمبتدأ كما أن المبتدأ ما عندها عادة تعمل بالتمييز فيما إذا جاوز الحيض أكثر، جاوز دمها أكثر الحيض، وهذا تقدم، إذا جاوز دمها أكثر الحيض وكانت مميزة فإن لا يقال كم عادتها، هذه أول مرة تحيض، لو قيل كم عادتها تقول أنا لا ليس لعادة، تقول ليس لعادة في هذا، تسأل الدم تمييز؟ قالت نعم، نقول عادتك دم التمييز بشرط أن يكون صالحا. ما هو الصالح؟ لا يكون التمييز يجاوز 15 يوم، يكون التمييز 10 أيام وثم يستمر 10 أيام أخرى دم مثلا أصفر، و10 الأيام الأولى دم أسود، كذلك له رائحة وكذلك ثقيل ونحو ذلك من صفات دم الحيض، نقول هو دم الحيض، وإن لم تكن متميزة فهي على 3 أضرب. والصحيح في هذا على ما تقدم أن المعتادة وذكر التفصيل، لكن الأظهر والله أعلم على ما ذكره كثير من أهل العلم وسبق الإشارة إليه، وهو أيضا منقول عن أحمد رحمه الله في قصص ذكرت له عن بعض النساء، كذلك الإمام الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب إسحاق السفرايني، وهذا أيضا كما تقدم شرعيه في كلام الدارمي رحمه الله بالفرج، أن المرأة لا يقال إنها مستحاضة حتى يطبق بها الدم، وإلا فالصحيح أن الحيض قد يجاوز 15 يوما وقد يجاوز 17 يوما، وإن كان هذا نادر وقليل، لكن لو فرض أنه استمر بها الدم فإنه يكون دم حيض. وقد سئل أحد رحمه الله عن امرأة، هذه في مسائل إما ابنه عبد الله أو صالح، تحيض 2 شهر وتطهر بقية العام، وفي قصص أخرى لبعض العلم، وأنهم جعلوا هذا هو جعلوه حيضها، وفي الغالب أن التي تحيض مدة طويلة تطهر مدة طويلة بمقدار أو بمقابل هذا الحيض، ليس على سبيل القدر المعتاد، لأن المرأة تحيض ربع الدهر، تحيضه الغالب ربع الدهر، 6 أيام 7 أيام من الشهر ما أشبه ذلك، فهذا في الغالب يكون معه الطهر طويل، فالأصل أن ما يخرج مع المرأة أنه حيض. فلو أن امرأة مثلا نزل بها الدم لأول مرة مثلا ثم استمر بها الدم، مثلا هم يقولون استمر بها الدم مثلا مدة 15 يوم، ما زال 15 يوم استمر بها الدم، وعلى قول تكرر 3 يكون حيض، فلو جاء في الشهر الثاني هم ثم استمر بها الدم 16 يوم، فيجعلون استحاضة. ما الذي يمنع أن يكون حيضا حتى على أصلهم ويتكرر؟ لكن الصحيح تجلس 15 يوم بلا تكرر، كذلك لو استمر بها 17 يوم، فإذا كان حيض يستمر إلى 15 يوم، على قول الجمهور إلى 17 يوم، ما الذي يمنع أن يصل إلى 20 يوما؟ لأنه يرجع إلى حال المرأة، لا يمكن أن يقول هنالك عادة يرجع إليها النساء كلهن، هذا لا يمكن. فما دام أن الحيض على صفته ولونه وأنه لم يطبق بها في هذه الحال، نقول تجليسه وتكون بعد ذلك طاهرا ولا حاجة إلى ما ذكروه، لأن هذه التفاصيل الطويلة العريضة يعني كلها كما تقدم في هذا الباب، في هذا الباب الذي هو باب الحيض، باب الحيض مما يحتاج إليه النساء، وكثير من التفاصيل أشكلت على كثير من كبار العلماء، أشكلت كيف في حال عموم النساء يؤمرن بهذا وأن يتقيدن به حتى ترتب عليه، حتى يترتب عليه بعض صور حرج عظيم، حرج عظيم. وهذه تشبه حقيقة في بعض المسائل التي ربما يطرد الخلاف، تطرد الفروع لأن الأصل ضعيف. مثلا في باب الطهارة، الماء الطاهر وما ذكر من الفروع في الماء الطاهر، كيف الاضطراب فيه لما قسم إلى 3 أقسام، وكيف الحال، والحال إذا جعل ماء طهور طهور نجس، ليس هنالك يعني وسط بينهما، بل إما طاهر ونجس أو يعني قسمان، فإن هذا يكون فيه قسمة واضحة بينة، وما سوى ذلك لا يكون إلا إما نجسا أو ليس بماء أصل، أو ليس بماء أصلا. وكذلك مثلا تفاصيل ذكروها في بعض المسائل، في بعض المسائل مثلا في باب الجد والإخوة، ذكروا تفاصيل وأمور يعلم يعني أنها يعني أن مثل هذه التفاصيل التي يوجبونها يعني لازمة، يعني لازمة، تفاصيل طويلة وعريضة. ولهذا جزم كثير من العلم كما قول كثير من الصحابة مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان خلاف قول الجمهور وقول أبي بكر الصديق وابن عباس إلى غير ذلك في باب الجد والإخوة. قال رحمه الله: وإن لم تكن متميزة فهي على 3 أضرب. إذا كانت لم تكن مميزة، يعني كانت معتادة ناشية لعادتها، إحداهن المتحيرة، سموها المتحيرة، وإلا كثير من العلم من المحققين ينكرون كلمة المتحيرة، كيف يقال إنها متحيرة؟ بعدما جاء الشرع وبين الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون المرأة متحيرة، بل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بين كل شيء مما يحتاجه العلم خصوصا في العلم. لكن هم رحمة الله عليهم هذا يعني كما تقدم في مسائل كثيرة، كل احتياط في باب العبادة، مثل بعض المسائل في باب الطهارة ومسألة الشك واليقين في بعض الصور، ومسألة مالك، أو مسألة مالك رحمه الله حين يقع الشك سواء إذا كان قبل الدخول في الصلاة أو بعد الدخول، قبل الدخول الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة، كله منهم رحمة الله عليه اجتهاد في باب العبادة، وأن اليقين والأصل بقاء الصلاة في الذمة، فلهذا احتاط رحمة الله عليهم وذكروا مثل هذه الأحكام. ولا شك أن مثل هذه الأحكام حين يجتهد فيها المجتهد فيصيب فراجع، حين يخطئ فله أجر واحد. قال: وهي الناسية لوقتها وعددها. ناسية الوقت، كم عادتك؟ قال: لي عادة لكن ما أدري كم عادة. متى وقتها؟ في أول الشهر، في وسطه، في آخر؟ قالت لا نسيت. فهذه تتحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، يعني التي استحيضت، إما على قول الجمهور على الخلاف في أكثر الحيض، أو على القول الصحيح أيضا، هذه على القول الصحيح إذا ثبت استحاضتها تتحيض 6 أيام و7 أيام، على حديث حملة بنت جحش تحيض يعني 6 أيام و7 أيام، ولأنه غالب عادات النساء، لأن 6 أيام أو 7 أيام هي غالب عادات النساء، لأن المرأة في الغالب تتحيض 6 أيام وتطهر 24 يوما، أو تتحيض 7 أيام وتطهر 23 يوما، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتصلين 24 أو 23 أو 24. فالظاهر أنه حيضها، فالظاهر أنه حيضها، يعني وهو عادة غالب النساء، وعنه أنها ترد إلى عادات النساء. والفرق بينهما أنها إذا كان عادات قراباتها مثلا 6 أيام تنظر في عاداتها فإنها تتحيض 6 أيام، عاداتها 7 أيام تتحيض أو أقل أو أكثر تجتهد. والأظهر والله أعلم أنها تجتهد 6 أيام أو 7 أيام بالاجتهاد على الصحيح. وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام حين أرشد حمل لم يستفسرها عن عادات قراباتها، ولم يأمرها بالرجوع، بل قد تحيض في علم الله، أرشدها إلى عموم العادات عموما، لأن هذه عادات النساء عموما، وإن ربما قرابات يحيضن أكثر أو أقل. ولهذا كما يجري، قال: كما يجلس النساء لمقات حيضهن وطهرهن، الحديث. وقيل فيها الروايات الأربع، الروايات الأربع تقدمت أنها قيلت أيضا في المبتدأ، وهذه اختلف في الروايات الأربع هل هي في المبتدأ أو في هذه أيضا. والروايات الأربع أن تجلس يوم وليلة، بس تجلس يوم وليلة ثم عليك تغتسل. الرواية الثانية تجلس 6 أيام و7 أيام. الرواية الثالثة تجلس عادة نسائها، عادة نسائها. الرواية الرابعة أنها تجلس أكثر الحيض، تجلس أكثر الحيض، ويجعل حيضها من أول كل شهر، لكن الصحيح في هذه هو أنها تجلس 6 أيام أو 7 أيام أو 7 أيام كما قال عليه الصلاة والسلام، وتجلس أول كل شهر، يعني تجلس من أول الشهر 6 أيام. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها أمكي 6 أيام 7 أيام أو 7 أيام، ثم أمرها بعد ذلك في بقية الشهر أن تطهر تغتسل وتصلي. لما ذكر لها بقية، لما ذكر 24 أو 23 والباقي بعد الشهر هو إما 24 يوما أو 23 يوما، ففهم منه أنها تجلس من أول الشهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، من كل شهر، ثم اغتسلي وصلي 23 يوما، يعني أو 24 يوما إذا جلست 7 أيام، أو 24 يوم أو 24 يوما إذا تحيرت 6 أيام. فجعل حيرها من أوله، يعني لأنه أمرها أن تغتسل، أن تصلي 23 أو 24، فكان الباقي هو تمام الشهر، تمام الشهر. وعلى هذا يعني على هذا كما تقدم يكون مدته شهرا كاملا بحيضها وطهرها. فجعل حيضها من أوله والصلاة في بقيته، والآخر تجلسه بالاجتهاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الاجتهاد في العدد، بين الست والسبع، فكذلك في الوقت، كذلك في الوقت، لأن قوله ست أيام سبع أيام تجتهد وتنظر، ليس على سبيل التشهي، بل تنظر في هذا الدم وتنظر في أمرها وفي من حولها ونحو ذلك، ثم تتحي ستة أيام وسبعة أيام. وكذلك أيضا في الوقت، يعني لا يلزم أن يكون حيث تجع ستة أيام من أول الشهر، ربما ترى مثلا في بعض الشهر ما هو أقرب لأن يكون حيضها، مثل أن يكون عادة من يكون من قرابات النساء في هذا الوقت، أو لون الدم مثلا يكون في هذا الوقت أقرب وأحرى أن يكون حيضا، تجتهد، لأن النبي رد الاجتهاد في العدد بين الست والسبع، فكذلك في الوقت، والمعنى أنه واحد في الأمرين. وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر، هذه صورة أخرى، هي ليست ناسية مطلقا، هي ناسية لكن عندها نوع من التذكر، تقول أنا نسيت العادة، لكن أعلم أن وإن علمت أن حيضها في وقت من الشهر كالنصف الأول، تقول لكن عادتي ليس في النصف الثاني، في النصف الأول، يعني من 1 إلى 15 من أول الشهر، لكن لا أدري هل هو من أول الشهر في هذه 15 أو في الوسط أو في آخره، ولم تعلم موضعه من 15 ولا عدده، ما تدري كم عدد، فكذلك يعني أنها تجتهد، إلا أن اجتهادها يختص ذلك وقت دون غيره، يعني تجتهد هل تتحيض في أول هذا النصف أو في وسطه أو في آخره، لكن اجتهادها ما يكون في النصف الثاني، يكون في النصف الأول، تقول إنها تعلم أن حيضها هو في النصف الأول من الشهر، نقول اجتهدي في 6 أيام من 1 إلى 6 من الشهر، أو من 1 إلى 7، أو اجتهدي من 5 ثم عدي 6 أيام و7 أيام، أو اجتهدي مثلا من 8 يعني من 8 أو من 9 إلى 15، بأن تتحيضين 5 أيام 6 أيام أو 7 أيام، ولا تجاوزي نصف الشهر الأول، لأن حيضك تعلمين أنه في النصف الأول، وهذا لا شك أقرب من جهة أن الأمر وكل اجتهادها، وهو أقرب الموافق لحيضها، ما دام صفة الدم واحدة، وهنا مرجح تعمل به. الضرب الثاني أن تعلم عددها، تعلم من عددها 6 أيام مثلا وتنسى وقتها، كم عدد أيام حيضك الآن؟ هي مستحاضة أطبق بها الدم، كم أيام الحيض؟ قالت 6 أيام في أول الشهر، قالت لا أدري، في وسطه لا أدري، في آخره لا أدري، نحو أن تعلم أن حيضها 5 مثلا، ولا تعلم لها وقتا، ما تعلم وقت هذه 5، هل هو في أول الشهر أو في وسط أو في آخر، فهذه تجلس قدر أيامها، لكن أين يكون جلوسها؟ من أول كل شهر، من أول كل شهر تجلس من أول الشهر، كالتي لا تعلم عدده في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسه بالتحري وفي الآخر تجلسه بالتحري، وهذا في الحقيقة أحرى، لأنه ما دام هنالك اجتهاد يمكن أن يكون أقرب إلى موافقتها للعادة، إلى موافقتها لعادتها وإن لم تجزم، فالأمر في هذا مبني على القرائن، والنبي وكلهن إلى ذلك، تارة يأمرها بالعادة وتارة يأمرها بصفة الدم، كذلك هذه لا تخلو من أن تعمل باجتهاد إذا أمكن أن تجتهد. وإن علمته في وقت من الشهر، وقت من الشهر، مثل علمت أن حيضها في العشر الأول من الشهر أو العشر الأوسط، تقول إن حيضها في العشر الأول وقد أطبق بها الدم كما تقدم ولا تمييز لها، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت، جلست قدر أيامها من ذلك الوقت دون غيرها. هذه أيضا يقول علمت أنه في العشر الأول أو العشر الأوسط، تجلس ستة أيام أو سبعة أيام في هذه العشر التي علمت أنه يأتيها فيها، لكن لا تعلم هل هي من أول العشر أو من وسطها. الضرب الثالث، ذكرت وقتها ونسيت عددها، تذكر الوقت لكن نسيت العدد، تذكر شيئا في الحقيقة، يعني تذكر شيئا دون الوقت، مثل أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها، تقول إني أنا أذكر أن اليوم العاشر أنها حائض، لكن لا تدري كم قبل اليوم العاشر كم بعده، تعلم أن العاشر من الحيض، فحكمها في قدر ما تجلس حكم المتحيرة ستة أيام وسبعة أيام، واليوم العاشر حيض بيقين، حيض بيقين. يقول فإن علمته أول حيضها اليوم العاشر، تجلس يوم العاشر وبعد ستة أيام إلى السادس عشر أو سبعة أيام إلى السابع عشر، جلست بقية أيامها بعده. وإن علمته آخر حيضها، جلست من اليوم الرابع إلى اليوم العاشر، يكون سبعة أيام، أو من اليوم الخامس إلى اليوم العاشر ستة أيام إذا علمته أنه آخر أيام الحيض هذا العاشر، جلست الباقي قبله. وإن لم تعلم أوله ولا آخره، ما تدري، يعني لم تعلم، وإن لم تعلم أوله ولا آخره، جلست مما يلي أول الشهر في أحد الوجهين وفي الآخر تجلس بالتحري، يعني يكون حكمها حكم الأولى على الجلوس من أول الشهر والثاني تجلس بالتحري، وهذا أقرب إذا كان التحري يمكن أن تطبقه إذا أمكن أن تعمل بالتحري. يقول فصل، ومتى ذكرت الناسية عادتها، هذه امرأة نسيت عادتها، هي مستحاضة على الصور المتقدمة نسيت عادتها، ثم بعد سنة ذكرت عادتها أو ذكرها أحد، قد يعني هذا قد يقع، مثل أن تكون قد زارت هذه هؤلاء القوم وعلموا في هذا الوقت أنها أتت وهي لا تصلي، والوقت الذي جاءت فيه يعني في هذه الأيام كلها لم تصلي، وعلموا يعني هذه الأيام علمت مثلا وذكرتها وذكرت علمت مثلا، يعني هذا مثال، وربما يكون ذكرتها لسبب الأسباب، رجعت إليها، رجعت هذه المستحاضة التي كانت لا تعلم عن هذا شيء ترجع إليها، لأنها تركتها للعجز عنها والآن قدرت عليها، فإذا زال العجز وجب العمل به لزوال العارض. هم هذا لا شك أنه وجب العمل به في المستقبل، لكن هم قالوا أيضا فإن كانت مخالفة لما عملت، هم مفروض على هذا، لكن يعني إذا كانت موافقة هذا لا إشكال فيه، إذا كان عملها موافق لعادتها هذا واضح، وإن كانت مخالفة لما عملت، مثل أن كانت عادتها من أول الشهر أو من وسط الشهر مثلا، كان عادتها مثلا من النصف الثاني إلى اليوم الثاني والعشرين، وهي كانت تجلس من أول الشهر في كل شهر، قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة في جميع الأيام التي راحت، قضت ما صامت من الفرض في مدة العادة، وما تركت من الصلاة والصيام فيما خرج عنها، لأن تبين أنها تركتهم أو هي طاهرة، لأنه تبين أن أيام عادتها في غير الأيام التي تحيرت فيها. في هذه الحالة الصوم هو يقضى على كل حال، الصوم يقضى، والصلاة تقضى أن يتبين أنها تركتها وهي طاهرة. وهذا القول فيه نظر، بل هو ضعيف، صوب أنها لا تقضي، أنها لا تقضي، ولأن المرأة إن كانت يعني تحيرت وأفطرت وهي صائمة فإنها قضت بعد ذلك، لكن الصلاة كذلك، الصلاة كذلك أيضا لا تقضيها، لأن الحائض لا تقضي. ثم هي في الحقيقة عملت بما قدرت عليه، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي يجب عليها تعمل المستقبل لكن ما مضى، فلا دليل، بل أدلة على خلافه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر واحدة من النساء، بل لو لم يكن إلا حديث أم حبيب بن جحش رضي الله عنها، حيضة منعتني الصلاة والصيام 7 سنين، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليس بالحيض، ولم يأمرها أن تعيد تلك الصلوات التي لم تكن تصليها عليه الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة في هذا، في من ترك عبادة أو عمل أو عمل شيئا هو في الأصل تفويت لشر أو ركن في مسائل كثيرة، ومن بلغه العلم فمن انتهى إلى ما علم فقد أحسن. والأدلة كثيرة في الحقيقة لمن أراد أن يرجع إليها في كلام أهل العلم، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر من كان يضع خيط أبيض وخيط أسود ويأكل حتى يتبين، لم يأمرهم بقضاء تلك الأيام. وكذلك في قصة عمر وعمار حين كان رضي تمرغ رضي الله عنه، إذا كان جنب ويعتقد أنه بهذا حصل له التيمم، ومن أيضا لم يكن يصلي لما كان جنوبا حتى يعني يجد الماء، إلى غير ذلك. فالأدلة كثيرة في هذا الباب تدل على أنه لا يلزمها ما قضت، وخاصة ربما يترتب على ذلك أيضا أن تستمر، أن يستمر مدة طويلة، وحرج شديد في هذا. ولهذا الصحيح أنه لو أسلم كافر في غير بلاد المسلمين ولم يكن يعلم الصلاة، أسلم ولم يصلي ولم يصوم، ثم بعد ذلك علم أن الصلاة والصوم أنهما أركان، ولم يفرط ولم يعني يحصل منه تقصير، بل هذا هو غاية ما يعمل، الصح أنه لا يلزمه الإعادة. وقصة النجاشي ذكر العلماء منها فوائد، من هذه الفوائد التي ذكروها عنه في هذا الباب، نعم رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. ولا تصير المرأة معتادة حتى تعلم حيضها وطهرها، تعلم حيضها وطهرها، تعلم وقت عدد الحيض والطهر، وقت الطهر والشهر، ويتكرر. أما تكرره فصحيح أنه لا دليل عليه، وشهرها هو المدة التي تعمل فيها حيض وطهر. فالمرأة لا تكون معتادة حتى تعلم عدد أيام الحيض، ومتى يبتدي الحيض، ومتى ينتهي الحيض، وشهرها ما هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر. وأقل ذلك 14 يوم، يعني أن شهر المرأة قد يكون 14 يوما، وقد يكون على سبيل الفرض ربما سنة، شهر المرأة سنة سنة كاملة، ربما امرأة تحيض في العام مرة واحدة، تحيض مثلا 10 أيام وتطهر، وإن كان هذا نادر لكن إذا ثبت لها عادة فإنه يكون شهرها هذه المدة كلها، هذه المدة كلها. فشهرها هو الوقت الذي تمع لها فيه حيض وطهور. وعلى قولي وعلى المذهب لا يكون أقل من 14 يوم، أقل الطهر وأقل الحيض، أقل الطهر يوم وليلة، وأقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوم، وهذه 14 يوم. ولهذا قد تخرج من العدة في 29 يوما ولحظة. في الأثر المشهور في قصة علي رضي الله عنه تقدم، هو أثر مشهور من الشعبي علي رضي الله عنه، رواه البخاري معلقا لعله في سقاط التمريض الظاهر، ويروى يعني في قصة شريح، ووصله الدارمي، وصله الدارمي، وقيل لم يسمع الشعبي من علي رضي الله عنه. وفيه أن المرأة دعت أن عدتها انقضت في شهر فقال احكم فيها، قال وأنت هنا، قال وأنا، قال احكم فيها، فقال إن جاءت بينة من بطانة أهلها صدق هي صدقت أو كما قال رحمه الله، قال قالون، وهذا كما قالوا بالرومي معناه جيد، وقالوا المذهب قالوا معناه أنها تحيض يوم كامل وتطهر 13 يوم، هذه 14 يوم، ثم تحيض يوم هذا 15 يوم، وتطهر 13 يوم هذا 28 يوم، 28 يوما، 14 و 14 حيضان وطهران، حيضتان وطهران، ثم تحيض الحيضة الثالثة يوم كامل تمام 29، ثم بتمام اليوم بلحظة بعد 8 يوم بلحظة تكون قد خرجت من العدة. هذا على قول المذهب. وعلى قول الجمهور يكون بأكثر من ذلك، يزيد 4 أيام، لأنه الطهر عندهم 15 يوم، يكون الطهر الأول مع حيض 16 يوم، والطهر الثاني مع الحيض 16 يوم، هي 32 يوما، ثم تحيض حيضة واحدة هذه 33 يوما ولحظة، بهذا تخرج من العدة على قول الجمهور. وهذه البينة المطلوبة ليس في ثبوت الحيض وأمر الصلاة، لا، أمر الحيض هذا أمر إليها، إنما هذا في أمر يتعلق بحق الغير، وهو مسألة خروجها من العدة، لأن ما كان أمر نادر وغير معتاد طلبت البينة على هذا. قال رحمه الله وشهر هو المدة التي يجتمع لها فيه حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوما، يوم للحيض و 13 يوم للطهر، وغالبه الشهر المعروف، كما في حديث حملة 6 أيام تحيض، يعني 6 أيام أو 7 أيام، ثم قال وتصلين 23 أو 24، لحديث حملة، ولأنه غالب عادات النساء وأكثره لا حد له، لا حد للطهر، قد تطهر عام كله، وبعض النساء قد لا تحيض أصلا، لأن أكثر الطهر لا حد له، وتثبت العادة بالتمييز، العادة بالتمييز يعني على قولهم، بمعنى أنه لو كانت امرأة مثلا مستحاضة، امرأة أطبق بها الدم في هذه الحالة وهي المرأة التي لا عادة لها، في هذه الحالة يكون حيضها وقت تمييزها، استمر على ذلك كان عادة لها، كما تثبت بانقطاع الدم، فلو رأت المبتدأة 5 أيام دما أسود، 5 أيام مبتدأة أول مرة ينزل بها الدم دما أسود، ثم أحمر وعبر أكثر الحيض، يعني 5 أيام، ورأت بعد ذلك مدة 11 يوما دم أحمر، 5 أيام 11 يوم 16 يوم، عبر أكثر الحيض على المذهب. وتكرر ذلك ثلاثا، هذا في المبتدعات، ولهذا قال تجد العادة بالتمييز، وهذا هو مثاله. لو أنها نزل بها الدم 5 أيام دم أسود أول مرة، ثم استمر بها الدم، لو نزل بها الدم من أول الشهر واستمر بها الدم مثلا إلى اليوم 20، 5 أيام دم أسود و 15 يوما دم أحمر، لأن عبر أكثر حيض. وتكرر ذلك مرتين أو ثلاثا عن خلاف، بل ذكر ثلاثا لأن هذا هو مقدم المذهب. وتكرر ذلك ثلاثا، في هذه الحالة تثبت العادة والتمييز، أو ثبتت العادة بتمييز هذا الدم، لأنه دم تكرر في هذه الأيام ودم متميز، الأسود متميز عن الأحمر. ثم رأت في الرابع دما مبهما، يعني رأت في الشهر الرابع دم ليس على صفة دم الأسود في هذه الأيام الخمسة. لو رأت في الشهر الخامس، في الشهر الرابع مثلا، ما رأت الدم الأسود كانت تراه، وذلك رأت دم أشكل عليها، لكنه في الأيام الخمسة كان حيضها أيام الدم الأسود، ففيه إثبات العادة بالتمييز، لأنه لما أن كان الدم الأسود هو الذي يأتيها، فهو فيحكم به على هذا الدم المبهم الذي لا يدرى ما هو، ويكون هذا تابعا لتلك الأشهر التي ترى فيها الدم الأسود، لأنه صار عادة، لأن 3 أشهر هذه تكرر 3 مرات، لأن اللي تكرر 3 صار عادة له. قال فصل: والعادة على ضربين متفقة ومختلفة، فالمتفقة مثل من تحيض 5 من كل شهر، هي تحيض 5 أيام من كل شهر ثابتة ما تزيد ولا تنقص، والمختلفة مثل من تحيض في شهر 3، تحيض 3 أيام، وفي الثاني 4، الشهر الثاني تحيض 4 أيام، وفي الثالث 5، تحيض 5 أيام، ليست متفقة مختلفة. ثم يعود إلى ثلاثة، في الشهر الرابع حاض 3 أيام، ثم في الشهر الخامس 4 أيام، على هذا الترتيب. في هذه الحالة يكون حيضها ما تكرر ثلاثا، فإنه يكون حيضا له. أو في شهر 3 أيام، وفي شهر 5، وفي الثالث 4، ثم تعود إلى 3، فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عالة مستقرة، يعني بمعنى أنه حين تتكرر، مثلا رأت في هذا الشهر 3 أيام حيض، ثم رأت الشهر الثاني 4 أيام حيض، ثم رأت الشهر الخامس 5 أيام حيض، الذي تكرر 3 مرات 3 أيام، أما 4 أيام تكررت مرتين، 5 أيام مرة واحدة فلا يعتبر حيض، ما زاد على 3 في 4 وما زاد على 3 في 5 ليس بحيض، لأن الذي تكرر هو 3 أيام. لكن لو جاء في الشهر الرابع، في الشهر الرابع مثلا، وتكرر 5 أيام، يعتبر حيضها 4 أيام، يزيد، لأن 4 أيام تكررت الشهر الثاني والثالث والرابع، ما في الشهر الخامس، في الشهر الخامس 5 أيام، في الشهر الخامس 5 أيام مثلا، فتكون 5 تكررت في الثالث وفي الرابع وفي الخامس، فيكون حيضها 5 أيام، تنتقل. هاي يبين لك يعني ما يضعف هذا القول، والصواب أنها تجلس ما رأته، من الدم ولو لم يتكرر، وما لم يمكن ضبطه نظرت إلى القدر يتكرر منه كما تقدم. فجعلته عادة نعم تجعله ما تكرر، هذا بناء على التكرر، والصحيح أنه لا يشترط التكرر. كأنها رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة، هذا باب التمثيل. ومقتضى العبارة كأن رأت، يعني مثل أن رأت في شهر ثلاثة وفي شهر أربعة وفي شهر خمسة، فالذي تكرر ثلاث مرات هو الثلاثة، فالثلاثة حيض لتكررها ثلاثا، كل هذا على المذهب. فإن رأت في الرابع ستة فالأربعة حيض لأنها تكررت ثلاثا لتكررها ثلاثا، فإن رأت في الخامس سبعا فخمسة حيض لتكررها ثلاثا، وعلى هذا ما تكرر فهو حيض وما لا فلا. فهذا معنى قول تفسير فكل ما أمكن ضبطه من ذلك فهو عادة مستقرة. والصواب في هذا، ويأتي إن شاء الله زيادة في الفصل الآتي، أن ما رأته المرأة من دم فهو حيض، وتقدم للمصنف رحمه الله نرجح هذا بالحقيقة، يعني من حيث الجمهور رجحه، قال المرأة قد تزيد عادتها وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، وهذا من هذا، هذا الذي ذكر من هذا، فإنها زالت في بعض الصور، كما أنها قد تتقدم فتزيد، فلهذا تكانت على ثلاثة أيام ثم الشهر الذي بعده أربعة أيام زيادة، ما الذي يمنع؟ كما أنها قد تتقدم قد تزيد، قد تزيد قد تنقص، وهكذا ما دام أنها ليست مستحاضة فالأصل صحة الدم وسلامته من أن يكون دم فساد. هذا هو الذي يمشي مع ما جاء في الأدلة، هو الأيسر والأسهل. أسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع وعلم الصالح والتوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.